سبحانه وتعالى معروض عليه ما أوفى خاصته وأوليائه من كلامك وعلمك وكل ما يخرج منك إلى الله تعالى معروض عليه ومعروض مع ما يعرض من خاصة أوليائه سبحانه وتعالى. قال: فيستحي العبد أن يصعد إليه سبحانه وتعالى من كلم ما يخزيه ويفضحه هناك. ويشهد هذا القلب لما علم علو الله تعالى، يشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من مات والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرسال وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا تصرف فيها سواه سبحانه وتعالى، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه وحق معرفته معرفة وعبودية استغنى به، استغنى بهذا المشهد، قوي قلبه بأن كل ما ينزل إليه خير، وأنه يدبر أمره، وأنه سبحانه وتعالى الحكيم في هذا التدبير، يطمئن قلبه ويستغني بالله جل وعلا، ثم في نفس الوقت يرتفع منه إلى الله جل وعلا، ويبيض وجهه ويثقل موازينه، ويجعله في خاصته وأوليائه. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال مثقال، بل أحاط بذلك علمه سبحانه وتعالى علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه سبحانه وتعالى، علانية مكشوفة علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمع صوته، ولا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات سبحانه وتعالى على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كصوت واحد سبحانه وتعالى، كما أنها خلق الخلق جميعهم وبعثهم عندهم منزلة نفس واحدة سبحانه وتعالى. وكذلك إذا شهد معنى البصير مع اسمه البصير سبحانه وتعالى الذي يرى دبيب المملكة السوداء على صخرة الصماء في هندسة الظلماء، ويرى سبحانه وتعالى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه أن الله تعالى يرى كل ذلك استحيا منه سبحانه وتعالى، وعلم أن الله تعالى مطلع على تفاصيل ناظر إليه لا يخفى عليه منه شيء سبحانه وتعالى، فعظم مراقبة الله جل وعلا واستحياءه وإجلاله وإكباره جل وعلا. أعطى هذا الحق، أعطى من أعطى هذا المشهد حقه من العبودية حرس حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه وتعالى ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه سبحانه وتعالى قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسب، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، أنك لا تستطيع أن تتحرك أو تقوم أو أن تذهب أو أن تتنفس إلا بأمره سبحانه وتعالى. القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، لا نهار ولا ليل عنده سبحانه وتعالى، ولا الليل والنهار عند الناس، وعمل النهار قبل عمل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد مشهد القيومية من أرفع المشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الألوهية أو الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله وأن يعبد وأن يصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده سبحانه وتعالى على الحقيقة، والمألوه وحده وله الحق، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكسر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره سبحانه وتعالى. فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل واحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به، وليس قيامه بغيره سبحانه وتعالى. فمشهد الألوهية هذا هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الجلالة، الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء إليه سبحانه وتعالى، فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله تعالى من أسماء الرحمن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا المشهد مشهد الألوهية اجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته، ومن اتسع قلبه للمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله سبحانه وتعالى، وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء الذي. هذا الكلام الذي يبين المعاني التي ينبغي أن تشهدها القلوب والأسماء والأبصار والجوارح عند معرفة أسماء الله تعالى وصفاته التي بها يكون توحيدهم لربهم سبحانه وتعالى، ومحبتهم له، وإقبالهم عليه، وتعلقهم به، وأخذهم بحظهم من سعادتهم في الدنيا والآخرة بمعرفة هذه الأسماء وهذه الصفات. وكانت تلك المقدمة مهمة لكل أحد أن يعرفها. ونعود مرة أخرى لننبه على أنه يجب على كل أحد أن يعتني بمثل ذلك، يجب ليس مستحب، لأنه إن كان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات التي يجب على كل أحد أن يحصيها، ومن أحصى دخل الجنة، فلم نحصي شيئا ولم ننقب على شيئا ولم نفتش على شيئا، وهكذا وصلت إلينا، فينبغي أن يسارع المرء إلى أن يعوض ما فاته من ربه، وأن يحصل حظا من الله تبارك وتعالى يكون به سعادته في الدنيا والآخرة، فإن سعادة المرء في اتصافه بهذه الصفات وأخذه بحظه منها سعادته في الدارين. وهي كل بحسب قبوله واستعداده وسيره وقوته، وكل بحسب صدقه وإخلاصه وإقباله على الله تبارك وتعالى. وكل أحد يرى ما يمكن أن يكون سبب سعادته ويحاول عليه أو يقصر فيه. اسم الكتاب الذي يتم الشرح منه، أنا لم أشرح من كتاب معين، أنا هذه قراءات من كتب مختلفة. ضلالة وكل ضلالة في النار، وصلى على سيدنا محمد وزوجه وأمهات المؤمنين ذريته وأتباعه إنك حميد مجيد. بدأنا في المرة الماضية الكلام على اسماء الله تعالى الحسنى، وما ينبغي أن يعتقد المرء في اسماء الله تعالى وصفاته، أن يعتقد أهل السنة والجماعة ويعتقد السلف الصالح. وكذلك ذكرنا ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وعلمنا وعن قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، وإلى آخر ما ذكرنا من ذكر النبي. وقد ختمنا الكلام بذكر الأسماء الحسنى سريعا والتي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تلخيص الحديث، كما علمنا أن هذه الأسماء ليست مذكورة بهذا الإحصاء في حديث صحيح، وإنما كان الله تعالى أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك لأهل الإيمان أن يبذلوا جهدهم ووقتهم ليستطيعوا أن يدققوا وأن يفتشوا وأن يبحثوا ليحصلوا هذه الأسماء من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك دافعا لهم إلى حفظها وإلى العمل بمقتضاها وإلى تعقلها وتدبرها إلى آخر النهي، حتى يحوزوا هذا الأجر والثواب الذي أعطاه الله تعالى لمن حفظ وأحصى هذه الأسماء. وقد ذكر الحافظ أنه تتبعها كما تتبع كثير من أهل العلم هذه الأسماء في كتاب السنة، حتى حصل لنا هذه 99 اسما، وهي التي ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى مدار الشرح في هذه الأسماء إن شاء الله تعالى. وقفنا عند كلام ابن القيم الذي يبين هذه المعاني التي ينبغي أن يشهدها القلب عند معرفة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. وقد أشار جميع الإخوان المراجعة هذه التي ختمناها سريعا في الدرس الماضي، وهي هذه المشاهد التي ينبغي أن نعيدها وأن نكررها حتى تأتلف القلوب مع هذه المعاني من أسماء الله تعالى، وحتى تنشرح القلوب بهذه المعرفة، وحتى تتوطن القلوب على الاشتياق إلى العلوم من معرفة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك من الاتصال بصفاته جل وعلا التي يجوز وينبغي لأهل الإيمان أن يتصفوا بها مع علمهم بآثار هذه الأسماء والصفات، كما سنذكر هذه المعاني إن شاء الله تعالى، والتي تكون سببا لتعلق القلب بالرب وتوحيده ودعائه بأسمائه وصفاته، وكذلك سببا لمحبته والشوق إليه والتطلع إلى القرب منه بالاتصال بهذه الصفات التي هي صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا الكلام من القيم ذكره في طريق الجزئين وغيره، وهو مذكور في كثير من كتب أهل العلم. قال بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وعن الله الأول والآخر وما في ذلك، يعني ما في معرفة أن الله تعالى هو الأول، ما في شهود ذلك من الغنى التام للقلب، فإن القلب إنما هو قلب فقير ضعيف، أنت تنظر في قلبك وتعرف هذه المعاني إذا بك قلبك ضعيف، عند أقل هوى يمكن أن ينحرف هذا القلب، وعند أقل شهوات يمكن أن يميل هذا القلب، وعند أقل كسل وركون إلى الدنيا يقصر ويفوت في أوامر الله تعالى. لا يؤمن القلب ولا يملأه إيمانا ويقينا ولا يملأه ثباتا وقوة وحياة، ولا يملأه كذلك إقبالا على الله تبارك وتعالى وطمأنينة وسكينة ورضا، ولا ينور هذا القلب ويفتح عليه ويبين له طريقه إلا معرفة الله تعالى الذي الأسماء والصفات، أن ينطلع القلب منها وأن يستغني القلب فيها بالله تعالى. إذا استغنى بالله تعالى استغنى عن كل شيء، وإذا كان مفتقرا لأهل الناس فهو فقير في كل شيء، وإذا لم يستغن بالله فهو فقير وضعيف ومريض ولا يستطيع أن يقاوم وأن يسير وتغلب عليه الظلم والشهوات والركون إلى الدنيا والميل إليها ونسيان الآخرة والغفلة والتكاسل عن أمر الله تعالى وطاعته. على العكس، من تلا قلبه من المحبة إذا بما يقدره على الله تعالى ويسارع في مرضاته ويثبت على طريقه وتستقيم قدمه على طريق الحق سبحانه وتعالى وتنشرح وينشرح صدره بعلمه والعبادات والطاعات والقربات، ولا يمل من عبادة الله تعالى وتقرب إليه بأحسن الخلق وأجمل الطاعات، وكذلك يكون القلب راكنا إلى الله تبارك وتعالى متوكلا عليه مستيقنا فيما عنده سبحانه وتعالى، لا يفتر عن ذكره ولا يمل من حركة القلب والمساج والإقبال عليه إلى آخر هذه المعاني التي نحتاجها اليوم، والتي غلبت علينا بتركها بسبب تركها، يعني غلبت علينا الغفلة والميل إلى الدنيا، نريد أن نخرج من هذه الحالة السيئة في معرفة الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام. لا زال الناس كما ذكرنا في درس الذكر الزمن الماضي، وينبغي ألا يخطر على لسان المرء حالة سماعه للذكر وللعلم، لا يخطر عن ذكر الله تبارك وتعالى حتى يعينه ذلك على تفهم ما يقال وتثبيته في القلب، خاصة قد ذكرنا كثيرا لا يكتب ولا يحفظ ولا يراجع هذه المعاني، وكأنها لا تهمهم حتى لا تساوي عندهم كأمور الدنيا التي يذاكرها ويراجعها يحفظها ويكتبها وكذا. وإن كانت هذه المعاني هي التي تعينه على شؤون دنياه وآخرته كما أشرنا. فالغنى التام يحصل معرفة الله تعالى. القلب هذا الضعيف الفقير المسكين المتردد المتشكك المتقهقر في العبادة المتكاسل المتوين الممتلئ بالهلع والجزع والخوف على الدنيا والرزق والمستقبل وكذا وكذا، لا يملأه ولا يثبته إلا هذه المعاني. ذلك يقول هنا، وما في ذلك الشهود، يعني شهود الرب سبحانه وتعالى بأنه الأول من الغنى التام، وليس هذا مختصا بأولويته سبحانه وتعالى أو بأولويته تعالى، بل جميع ما يبدو للقلوب، جميع ما يبدو للقلب من صفات الله سبحانه وتعالى يستغني العبد بها. إذا عرفت أنه سبحانه وتعالى الرحيم استغنيت بهذه الرحمة، وعلمت أن الله تعالى الحمد، أن الله تبارك وتعالى يقف لك، وأن الله تبارك وتعالى لم يتركك بالمهالك والمعاصي، وأنك إن استعنت به سبحانه وتعالى بسبب رحمته يعصمك من المعاصي ويأخذ بيدك إلى الطاعة ويمنعك من الردى والهلاك، قل لما استبشرت بهذا المعنى، المعنى الرحمة، وهو الذي سنبدأ به لموسى هذه الأسماء إن شاء الله تعالى، سيطلع هذه المعنى بإذن الله تعالى. وبقية الأسماء والصفات، لذلك يقول: جميع ما يبدو للقلب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني بها العبد، فكل العبد هو غنيا. لماذا؟ لأنه يأخذ من الغني المطلق سبحانه وتعالى كل ما تريد من تحقيق أمورك في آخرتك ودنياك، متحقق في معرفة الأسماء والصفات، فكل ذلك إذن به أنت تأخذ من هذا الغني المطلق سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يكتمل غناك به وأن يكتمل بذلك قوتك وآجاؤك وأن يكتمل بذلك إقبالك وقربك وثباتك وصدقك وإخلاصك ويقينك وعبادتك إلى آخر المعاني التي تحققت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يستغنوا بالله تعالى، لم يستغنوا بالله جل وعلا. بهذه المشاهد يقول: ولكن العبد يستغني من هذه الأسماء والصفات بقدر حظه وقسمه من معرفتها، بقدر ما قسم لك أو بقدر ما أخذت من معرفتك بالله تعالى تستغني على الغنى وتقوم بعبوديتها. ويقول أولا من أول هذه المشاهد: فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه، يعني شهد أن الله تعالى هو العلي العظيم وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه جل وعلا، وأنه جل وعلا فوق عباده كما يقول هو القاهر فوق عباده. إذا شهد ذلك كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وتعبد المرء بمقتضى هذه الصفة دعا الله تعالى بها وشهد قلبه ألو الله تعالى وقدرته وكذلك شهد استواءه على عرشه، يقول: بحيث يصير. إذا شهد ذلك يصير له، أي يصير لهذا القلب، إذا شهد ذلك العلو لله تعالى يصير لهذا القلب صمد يعرج إليه، يعني يصير له من يصمد إليه في حاجاته ويعرج إليه بدعائه ويرفع له كفه، يكون مناجيا له مطرفا واقفا بين يديه سبحانه وتعالى. وقوف العبد الذليل مع العلي القادر سبحانه وتعالى بين يدي الملك العزيز، صار لك هذا الذي تناجيه وتقبل عليه وتدعوه وتتضرع اليه وترفع له حوائجك وتساله سبحانه وتعالى وتقف بين يديه. موقف العبد الذليل الخاشع المطهر لهذه الإجابة وتلك الرحمات من الله تعالى، لذلك يقول: فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد إليه، كل ما يصدر منك صاعد من الله تعالى معروض عليه جل وعلا مع أوفى خاصته وأوليائه، يعني أن كلامك الذي تتكلم وعملك أمر تعمل به يسعد إلى الله تعالى، يسعد مع عمل أوليائه سبحانه وتعالى. فيستحي العبد حينئذ أن يسعد من كلامه وعمله إلى الله جل وعلا ما يخزيه ويفضحه هناك. انظر إلى هذا المشهد العظيم، عندما تشهد صعود هذه الأمور إلى الرب سبحانه وتعالى وإذا بك يسعد كلامك وعملك كله إليه جل وعلا مع كلام أوليائه وخاصته، فإنك حينئذ تستحي أن يرتفع منك إلى الله تبارك وتعالى ما يفضحك هناك ويخزيك بين يديه، فيسبب لك هذا الحياة من الله تعالى ويسبب لك كذلك الخوف من الله جل وعلا الإجلال له والمناقبة له سبحانه وتعالى بحيث لا يخرج منك إلا ما يكون سببا لرضا الله تعالى عنك وسببا لثناء الله تعالى عليك كما سنذكر في هذه المعاني. لذلك يقول هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يشهد بمعلوم الله تعالى نزول الأوامر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم. يشهد هذا مشهد عظيم أن يشهد هذه المراسيم والأوامر من الله تعالى تنزل، يعني تدبير الله تعالى من نفسه. إذا بينزل بأوامر الغضب يخرج فلانا ويرفع فلانا ويرزق فلانا ويمنع فلانا ويميت فلانا ويخلق فلانا ويجمع فلانا ويفرق فلانا ويبيد جمعا ويحيي جمعا وينبت زرعا ويحيل قحطا. يا إلهي، هذه المعاني كلها تنزل بمراسيم الله تعالى وأوامره لتدبير مملكته. هل يتعاحن أن ليس لك من الأمر شيء وأنه يدبر ما يشاء وأنه حكيم في تدبيره وقضائه وأنه لا ينزل من قضائه إلا كل جميل؟ استعن هنالك يستقر قلبك ويستقيم عملك ويثبت على طريق الله تبارك وتعالى قدمك حتى تنشرح صدرك بقضائه وقدره وحسن تدبيره. وانه لو اجتمع الخلق على ان يدبروا ما استطاعوا ان يدبروا افضل من تدبيره. وكذلك يسبب لك الرضا عن هذه الاقضيه وتلك الاحكام المنزله، ويسبب لك كذلك حسن التوكل عليه والرضا بما قسم سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض على الله جل وعلا فيما يعطي ويمنع وفيما يهب ويأخذ. سبحانه وتعالى لا معقول لحكمه وهو سريع الحساب. لذلك يقول هذا المعنى. أنا أثرت أن أفسر قليلا حتى يفهم الناس ما المقصود أو شيئا المقصود معرفة الأسماء والصفات، كيف يشهد هذه الأمور بقلبه حتى يعرف ربه ويشتاق إليه ويرجو أن يتصف بشيء من صفاته فيكون أقرب إلى الله وأقرب إلى محبته سبحانه وتعالى. ذلك يقول ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه سبحانه وتعالى. علمت حينئذ أن كل ما يحدث في كون الله تعالى بتدبيره وقدرته لا لأحد من خلقه شيء في ذلك، ولا يملك أحد ولو اجتمعت كلها أن تدبر معه شيئا. قال لهم موتوا فماتوا كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيانا. علمت أن ليس لأحد تدبير وليس لأحد تصرف، وأن كل ما يجري من خير ومن شر إنما هو بتدبيره وتقديره، وأنه أحسن التدبير وأجل التدبير. لا يكون فلان ولا الدولة ولا الشيء ولا الناس، لا يكون. الله هو الفاعل على الحقيقة، ومراسيمه وأوامره تنزل لتصادف مملكته كما يشاء سبحانه وتعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وما يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعبدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة، يعني عرف هذا المشهد ثم تعبد به ربه سبحانه وتعالى وعبودية، استغنى به، استغنى بهذا المشهد، كان غنيا لأنه علم بقدرة الله وقدرته وتدبيره وحسن تصرفه، وأنه ليس لأحد تدبير على الحقيقة، وأن ما يقع عليك من خير ومن شر ومن كل التصرفات إنما هي بأمره. علمت أن ليس لأحد أن يدبر لك ولا أن يقوم بك ولا أن يفعل فيك وأن كل الفعل وأن كل فعل على الحقيقة فعله سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره وهو أحسن الأقدار وأجمل الأقدار والتي بها يرضى العبد عن أن نزول ذلك الحكمة وأسباب يعلم العبد أن ليس إلا وحكمته سبحانه وتعالى وأنه ما ينزل ولا يتدبر ولا يقضى شيء إلا على حكمة ينبغي أن تفهمها عن الله تعالى ليستريح قلبك ويطمئن سعيك إلى الله تبارك وتعالى ويتؤمن حينئذ بقضائه وقدره الذي يشرح لك صدرك وييسر لك أمورك استعنت به حينئذ دبر لك ما شئت سبحانه وتعالى ذلك يقول وكذلك نشهد الثاني هذا نشهد الأول لله تعالى وكذلك شهد مشهد العلم المحيط هو أنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا وما يعزب عنه مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لا يعزب عن علم الله تعالى شيء وكمن يقول لك زعمت وظنت معلوم لله تعالى وما كنت فيه وما ستكون وما تخفي وما أخفيت وما لا تعلم ما سيكون هو به عليم سبحانه وتعالى لذلك يقول سبحانه وتعالى علما تفصيليا ثم تعبد المرء بمقتضى هذا العلم عبد الله تعالى بأنه عالم وأنه فيه محيط وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وهو عالم الغيب والشهادة وأنك ظاهر ما باطن هو مطلع عليك وناظر إليك سبحانه وتعالى ويعلم ما تخفي الصدور خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا تعبدت بهذا العلم لله تعالى وشهد قلبك أن الله عالم به فإذا به يقول ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود حرس خواطره علمت أن الله تعالى مطلع على خواطرك حرس هذه الخواطر والوساوس التي تأتيك أنت تعلم خواطرك ووساوسك التي تجول وتصوم في قلبك وساوس الشر والشيطان والهوى والنفس والصور والشهوات والنساء والأولاد والبيت والسوق والدراسة عندما تقول الله أكبر في الصلاة تضع هذه الوساوس كلها إذا علمت أن الله تعالى عالم بكل ذرة من ذراتك وشهدت هذا المشهد حرست هذه الخواطر أن الله تعالى مطلع عليها وعالم بدقائقها وتفاصيلها استحييت أن يطلع عليك سبحانه وتعالى وأنت تحدث نفسك بخلاف مراد الرب سبحانه وتعالى أن تحدث نفسك وتوسوس لها بمعصية الرب سبحانه وتعالى أو بتمني ما يخالف الرب وينزل عقابه أنت تعلم من نفسك كم تمنيت السوء وكم تمنيت المعصية وكم تمنيت الشهوات وكم سرت وراء اليمين وخواطرك ووساوسك يمينا وشمالا حتى أضعت عليك صلاتك وأضعت عليك ذكرك وأضعت عليك قرآنك وأذكر نفسك مرة واحدة قد أقبلت على الله تعالى في صلاة أو في ذكر أو في قراءة القرآن أقبلت عليه وذكرته سبحانه وتعالى ودفعت عن نفسك الوساوس والخواطر السيئة أحمدك متعادة ذلك لهذا المشهد اطلعت على هذه المعاني التي تأخذ بقلبك وبذهنك وبجوارحك إلى الله تعالى تحفظ عن الخواطر والإرادات ثم بعد ذلك تحفظ جميع أحوالك الظاهرة والباطنة إن تكلمت فلله تعالى وإن سكنت فلله تعالى وإن مشيت فلله تعالى تخشى وأنت عالم أن الله تعالى عالم بحركاتك ما كان منها لله وما لم يكن لله بالهوى والنفس والمصادقة والدنيا والمال وغير ذلك من غضبك وشهواتك وميلك هذا علمت هذا العلم ما كان هذا مشى المشهد محيطا بك ويحضنك إلى مناقبتك لربك وحضنك لخواطرك وحضنك لجميع أحوالك الظاهرة لأنها كلها مكشوفة لدينا سبحانه وتعالى، وأحوالك الباطنة مكشوفة لدينا معلومة عنده. كم أحدثتك نفسك وكم وسوست لك نفسك وكم تكاسلت عندما تركت نفسك وكم نمت وكم كذا وكذا، انظر إلى نفسك ماذا فعلت. صحيح هذا المشهد يقول هذه المعاني مكشوفة لديه سبحانه وتعالى علانية بادية لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منها شيء. أنت ظاهر لله تعالى وفي ظاهرك وباطنك لا يخفى ذرة من ذراتك لله تعالى. انظر كيف تكون ذراتك التي خلقها سبحانه وتعالى وتعمل على مقتضى عبوديته وتمتنع هذه الحواس وهذه الخواطر وهذه الإرادات وهذه الجوارح في ظاهرها وباطنها عن مخالفته، لأنه يعلم بك ويعلم بدقائقك سبحانه وتعالى. هذه المشاهد إذن تأخذ الناس إلى معاني الإيمان وإلى معاني المراقبة إلى معاني الانشغال بالله تعالى والتعلق به والفرح بما عنده، وكذلك في نفس الوقت هي المعينة لك على حفظ نفسك من الشيطان والهوى ونزغات النفس وحفظ نفسك من الشهوات والمعاصي وحفظ نفسك من السوء وخواطره وإراداته في بيتك وشهدائك ومسجدك وشغلك وعملك ومدرستك إلى كل ذلك. لا يحفظه إلا اطلاع الله عليك على هذا المعنى وأن تشهد هذه المشاهد التي تتعلق فيها بربك إلى هذه الدرجة التي يحيط فيها بك علم الله تعالى. وكذلك مشهد آخر، وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه وتعالى لأصوات عباده، أنت حينئذ تشعر قلبك أن الله سامع لك، سميع سبحانه وتعالى ليس سامعا فقط، سميع يعني هذا لا تعني كلمة سميع يعني أنه يسمع صوتك، لا ليس صوتك فقط، اسمع يقول الشيخ يقول سميع لأصوات عباده على اختلافها وجهلها وخفاياها، كل ذلك سواء عنده، سواء من سر القول ومن جهل به سواء عند الله تعالى. تكلمت في سرك اسمعك، تكلمت علانيه سمعك، اختلطت الاصوات يسمعها ويميزها سبحانه وتعالى، لا يغلط صوت عن صوت ولا ارتفاع عن قلب ولا شيء، كل ذلك مسموع عنده سبحانه وتعالى متميز عنده، يعلم قائله في سره في جهله بين الناس مختلطه بكل الالسنه وبكل اللغات التي يتكلمون الناس في هذه الحياة. لذلك أقول كل ذلك عنده سواء، سواء من سر القول ومن جهر به، لا يشغله جاهل من جهر، وكذلك لا يشغله جهر جهل من جهر من سمع أن يسمع صوته على من أسر بهذا القول، يعني لا يشغله جهر أن يسمعه سبحانه وتعالى أن يسمع من أسره، يعني كون الناس يتكلمون بصوت مرتفع وهناك من يسر القلب لا يشغل هذا الصوت المرتفع عن أنه يسمع صوت منخفض سبحانه وتعالى في آن في نفس الآن. لذلك يقول ولا يشغل سمع عن سمع ولا تغريق الأصوات، يعني لا يدري صوت هذا صوت فلان وصوت فلان لأنه مشوش بذلك، لا لا يغلط صوت عن صوت سبحانه وتعالى. تعالى الله تعالى على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده سبحانه وتعالى بمنزلة نفس واحدة. هذا مشهد السمع، إذا علمت أن الله تعالى سامع لك علمت كيف تتكلم وكيف تنطق وتنطق بما أسمعه يقع في سمع الله تعالى. السيدة عائشة وعندما نزل قوله تعالى فسمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. تقول السيده عائشه تبارك سمع الله تبارك سمع الله لقد كان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع شيئا ولا اسمع شيئا، يعني يخفى علي شيء واسمع اشياء. وان تسمع بعض الكلام السيده التي تحاور النبي يا سيدة عائشة جالسة ومع ذلك تسمع بعض الكلام ولا تسمع الكلام الباقي. تقول تبارك اسم الله تعالى اسمعها واسمع التحاور. ومن قال من فوق سبع سماوات لا يغلق لسان العنصان ولا يغلق صوت العنصان ولا خفاء النجاح. كل ذلك لذلك يقول كل ذلك منزلة واحدة حينئذ لا يخرج من كلامك الذي يقع في سمع الله إلا ما كان من رضا الله تعالى، إلا ما كان من محبة الله تعالى، إلا ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. لا يكون منك حينئذ أن يقع في سمع الله تعالى من كلامك وصوتك ولفظك ما يغضب الله تعالى عليه وينزل عليك عقابا سبحانه وتعالى، وكذلك يصرف نفسه عن سميع قولك سبحانه وتعالى أو تسقط به من عين الله جل وعلا. تتأدب حينئذ جوارحه ويتأدب لسانه، فإن اللسان الذي تتكلم به هو أهم هذه الأعضاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعضاء كل الجوارح تكفر اللسان. تقول إن عوججت عوججنا وإن استقمت استقمنا، ومتى استقام اللسان ومتى استقامت بقية الجوارح. وكذلك إذا شهد المرء مع اسمه البصير جل جلاله، البصير جل جلاله، فالذي يرى دليل المنة السوداء على الصخرة السماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق النبات الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل. أنت لو جئت لشيء من ذلك فلا ترى ذلك ولو كان أمامك. الله تعالى ببصره الذي يبصر به سبحانه وتعالى البصير يرى ذلك كله. إن أعطيت هذا المشهد حقه فإذا بك خلق جديد. الله تعالى منظر إليك، والله تعالى بصير بك سبحانه وتعالى. إلا بك إذا أردت أن تمشي شمالا أو يمينا علمت أنه نظر إليك، وإذا أردت أن تخون الله تعالى ورسوله في شيء الذي نظر إليك، إذا أردت أن تنظر إلى ما حرم الله علمت أن نظر الله تعالى أسبق من نظرك إلى المحرم. وقفت جوارحك تحترم ربك وتجل ربك، وكذلك تعظ سبحانه وتعالى أن يراك على مخالفتي سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت صرفت هذه الجوارح في مرضاتي سبحانه وتعالى وفيما يعود عليك برحمتك ورضواني جل وعلا. لذلك يقول من شهد هذا المشهد وأعطاه حقه فإنه يحبس حركاته وسكناته، ويتيقن كذلك أنها أي هذه الحركات والسكنات بمرأة منه سبحانه وتعالى، ومشاهدة لا يغيب عنه سبحانه وتعالى منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهدا قليليا الجامعة لصفات الأفعال نشهد أن الله تعالى قيوم، وقيوم والحي كما سنذكر في أسماء الله تعالى الحسنى، وبالذات في اسمه الأعظم سبحانه وتعالى. يعلم الناس أن اسمه الأعظم جل وعلا في هذه الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما يقول أهل العلم الله لا إله إلا هو متكررة في القرآن. فلما قال النبي هي في هذه الآية وفي ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم دلت على أن اسم الله الأعظم في الحي والقيوم. الحي القيوم دل على أن اسم الله الأعظم في هذا الحديث في اسمه جل وعلا الحي وفي اسمه القيوم، وهذا ما سيشير إليه مشهد القيومية الذي ذكره الشيخ. كذلك إذا شهد القلب مشهد القيومية لله تعالى القيوم، وهذا الاسم هو القيوم جامع لصفات الأفعال لله تعالى كما سنذكر هذه المعاني بعد، وأنه أي القيوم يعني قائم على كل شيء وقائم على كل نفس من دون كسب، وأن كل نفس لا قيام لها إلا به سبحانه وتعالى، الذي يمكن أن يكون بنفسه لا قيام لكل نفس بل لا قيام لكل ذرات من ذرات المرء إلا بالله تعالى. ترى لو وقفت ذرة من ذراتك من الذي يستطيع أن يحركها، أو جارحة من جوارحك من الذي يستطيع أن يردها إليك؟ لا يستطيع أحد. لو اجتمعت الدنيا وإذا أراد أن يسكن شيئا أو أن يمنع شيئا لن يعطيه أحد. لذلك يقول: وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره من ناحية ومن ناحية أخرى، وهو القائم عليه بتدبيره، هو الذي يدبر هذا الجسم الذي أنت فيه، هو الذي يدبر النظر بالنظر والسمع للسمع والمشي بالمشي، هو الذي يدبر جهازك داخلا وخارجا، يدبر لك نفسك، يدبر لك قلبك، يدبر لك تنفسك، يدبر لك عظمك، يدبر لك خروجك. من الذي فعل ذلك كله؟ هو الله تبارك وتعالى. لا يستطيع. ترى لو حلم المرء شيئا من ذلك إذا به يدور على الدنيا كلها ليحاول أحد من طاله، وفي النهاية ينتهي إلى الله تعالى. لذلك يقول: وأنه هو القائم بنفسه فالمقيم لغيره، بل القائم عليه بتدبيره وربوبيته، وكذلك بقهره. لا يخلو شيء عن قهر الله تعالى، هو القهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وكذلك هو القائم برسال جزاء المحسن وجزاء المسيء اليه، وأنه بكمال قيمته التي تزول عجز المرء وعجز الإنسان كمال قيوميته سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وبكمال قيوميته يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل سبحانه وتعالى قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يذل ولا ينسى سبحانه وتعالى. وهذا المشهد من أفضل مشاهد العارفين لله تعالى، وهو مشهد الربوبية ومشهد القيومية، يدخل فيه مشهد الربوبية، والله تعالى هو الذي يرعاه ويربيه ويحسن إليه بأنواع الإحسان، كما أنه خلقه وهداه سبحانه وتعالى، وأنه يمده بعطائه من الهداية ومن النفع في جسمه وبدنه وماله، وكذلك من معرفة ربه والإقبال عليه، ومع ذلك هو الذي يسيره ويحسن إليه سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. وأعلى من هذا المشهد مشهد الإلهية، مشهد التعبد لله تعالى. ذكرنا أول المشاهد مشهد العلو، ثم ذكرنا بعد ذلك مشهد العلم المحيط، ومشهد السمع، ومشهد البصر، ومشهد القيومية، ومشهد الإلهية الآن. وهو أي هذا المشهد هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء لله تعالى، الذين شهدوا لله تعالى بالوحدانية وقاموا بعبادته سبحانه وتعالى حق عبادته كما أراد منهم سبحانه وتعالى، وإن كان لا يستطيع أن يكون بحق الله تعالى أحد لذلك يقول وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطلة والحال كذلك كما أن ربوبية ربوبية ما سواه كذلك محال لا رب سواه وبالتالي لا معبود سواه سبحانه وتعالى تعبده القلوب والجوارح وتذكره وتدعوه وتتأله سبحانه وتعالى وتقول له بما تستطيع من انواع الكرب والطاعات وكذلك تقول له سبحانه وتعالى انواع الذكر والمعرفه والانابه والخوف والخشيه والرجاء وتعرفه بمعرفه الخوف كذلك وبمعرفه الاطمئنان والتسليم والرضا الى اخر المعاني الالهيه التي لا يستحقها الا الله تعالى يقول فلا احد سواه يستحق ان يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ولا احد يستحق نهايه الحب مع نهايه الذل لكمال اسمائه وصفاته وافعاله الا هو سبحانه وتعالى من الذي يستحق شيئا من ذلك لذلك يقول فهو المطاع وحده على الحقيقه والمأمور وحده يعني يتعبد له وحده سبحانه وتعالى وله الحكم فكل عبوديه لغيره باطله انت ترجو سواه او تخاف من سواه او تنوب الى سواه او تفزع الى سواه او تحلف بسواه او تنتظر فرجا من سواه او كل ذلك هذه عبودية ناقصة لا يستحقها غيره سبحانه وتعالى لذلك يقول فكل عبودية لغيره باطلة معنى وضلال وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها وكل غل بغيره فقر وفاقة وكل عز بغيره ذل وصغار وكل تكسر بغيره قلة وذلة فأنت إن استغنيت بغيره فقد افتقرت وإن تعززت بغيره فقد ذللت وكذلك أنت إن تكسرت بغيره فقد تقللت فكما استحال أن يكون الخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره سبحانه وتعالى فهو الذي انتهت إليه الرغبات كل رغبات الإنسان تنتهي إليه هو الذي يعطيها وهو الذي يمنحها وهو الذي يهدها وهبها سبحانه وتعالى وهو الذي توجهت نحوه الطلبات كما سنذكر فيه إن شاء الله في كثير من معاني أسمائه وصفاته الجميلة سبحانه وتعالى ويستحيل أن يكون معه إله آخر فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل بأسمائه وصفاته ومن غيره سبحانه وتعالى لا كمال في شيء أو لا صمد في شيء أو لا بقاء في شيء أو لا قيومية في شيء كل ما سواه فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وان امتلك لنفسه لا يملك لغيره وان ملك لغيره فانه يفنى ويموت لذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبحانه وتعالى والى ان قال فمشهد الالوهيه هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جميع الاسماء والصفات هذا المشهد وحظ العباد منه حظ كل عبد من هذا المشهد مشهد الألوهية بحسب حظه من معرفة الأسماء والصفات فرجعنا مرة أخرى إلى أهمية معرفة الأسماء والصفات فحظك من عبادتك لربك هذه العبادة التي تتعبدها هذه العبادة الضعيفة الرذيلة التي قد امتلأت بالوساوس والخطرات والتكاسل والتباطؤ ويوما تقوم ويوما لا تقوم ويوما تصوم ويوما تقرأ القرآن ويوما تقصر بحسب حظك من معرفة هذه الأسماء والصفات حتى يعلم منك أنه مقصر ويعلم في نفس الوقت سبب هذا التقصير الذي يكون به الى الحاله التي هي فيها من الضعف والهوان والتكاس والبعد وقسوه القلب وضعف القلب عن مقاومه الشهوات والافات وكذلك ضعف القلب عن القيام بحقوق رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. قلب ضعيف عايز يصلي ما يصليش وعايز يصوم ويغلب هواء وعايز يقرا القران وينشغل بالناس وعايز يشتغل بالذكر يذهب الوساوس والخطرات تاخذه في الشارع وعايز يطيع ربنا يذهب المعاصي تغلبه وهكذا. أليس ذلك كذلك؟ لأنه لم يأخذ بحوله من معرفة هذه الأسماء والصفات وأن يتعبد الله تعالى بها هذه العبودية التي بها يصل إلى هذا المشهد العظيم المشهد الإلهي. لذلك يقول ولذلك كان اسم الدال على هذا المعنى يعني على مشهد الإلهية اسم الله جل جلاله الله العلم المفرد سبحانه وتعالى. فإن هذا الاسم هو لفظ الجلالة الله هو الجامع ولهذا تضاف الأسماء الحسنى إليه كلها فيقال الرحمن الرحيم العظيم الغفار من أسماء الله ولو قال الله من أسماء الرحمن أو الله من أسماء الرحيم. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد مشهد الإلهية مشهد العبودية مشهد الحنفاء مشهد الرسل وأتباعهم هذا المشهد يجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد بصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه بمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد والتعبد هو كمال الحب مع كمال الذل والمعبود. التعبد كمال الحب مع كمال الذل. فمن تعبد بغير حب او تعبد بغير ذل لا يقال متعبد له. والتعظيم والقيام بوظائف العبوديه فقد تم له بناءه بالاداء الحق سبحانه وتعالى وصار من اغنى العباد ولسانه مثل هذا يقول اغنيت بلا مال عن الناس كلهم غنى الغنى العالي عن الشيء لهذه. لعلنا نشرنا بهذه الكلمات الى توضيح هذه المشاهد التي ختمنا بها الدرس في المره الماضيه تذكيرا بهذه المعاني وشحذا للقلوب الى التطلع الى معرفه الاسماء والصفات وكذلك تفهما لبعض معاني الاسماء والصفات التي ينبغي ان يلاقي المرء نفسه بها وان يتعبد الله تعالى بها دعاء وثناء وطلبا ومساله وذلا وافتقارا الى اخر ما ذكرنا في معنى الاسماء والصفات. ونريد هذه الليله ذكر الاسماء والصفات مع الناس سالوني فيها ان نذكرها على يعني المرة الماضية ذكرناها سريعا ونريد بعض الإخوة أن نذكرها بطيئا حتى إن شاء أن يكتبها أو غيره. نبدأ إن شاء الله أو نحاول أن نذكر هذه الليلة بداية هذه الأسماء ما كان في تقديري القاصر أن نبدأ باسمه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لنبدأ بمعرفة معنى اسمه الرحمن ومعنى اسمه الرحيم وكيفية الدعاء بها والتعبد لله تعالى بها وكذلك حظ المرء من هذه المعين وعلى المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى ثم ذكر مواضع هذه الأفراد في كتاب الله تعالى والربط بينها وشرح معانيها التي بها تنشرح القلوب والصدور إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. هذه 99 اسم التي ذكرنا هي الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم والخان العظيم بالتبع للعمل ومن حفظها يعني من كتبها حفظها دخل الجنة. وذكرنا أن أئمة أهل الإيمان تتبعوها في الكتاب والسنة حتى حرروا لنا هذه الأسماء. إن تتبع منا أحد هذه الأسماء ولم يحررها ولم يحاول أن يحصل عليها يحفظها ثم من نزيدنا بها مكتوبة جاهزة الذين يتفرجون عليها إخواننا الذين يريدون أن يحصوها ويدخلوا الجنة. نحن في نهاية التكاسل والتوانى معرفة الرب سبحانه وتعالى الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم اليمين الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسين القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفيظ الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب مقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات غافر الذنب مقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. هذا المال الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك نتوسع كما سنسبق في نهايتها إن شاء الله. الرحمن الرحيم هذه القراءة في كتاب المقصد الأصنع من الغزالي هذه الكتابة لكن هذه الكتابة ذكرنا كأنها مختصر أو مسودة لهذا الكلام في هذين الاسمين العظيمين الرحمن والرحيم يعني الكلام بعد ذلك يعني في المقصد الأصنع كلام مختصر للغاية المذكور هذه الليلة ليكون بداية لشرح هذين الاسمين. واضح؟ الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة الرحمن الرحيم. بعض أهل العلم يقول اسم الرحمن ليس مشتقا لأنه هو عالم على الله تعالى لما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فإنه يشبه لفظ الجلالة لأنه لا يدعى به إلا الله جل وعلا على خلاف الرحيم، لأن الرحيم يوصف به الخلق، فيقال فلان رجل رحيم، أو يقال على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ضعوف الرحيم. أي حتى إذا قرأ المرء بعض كلام أهل العلم يقول الرحمن ليس مشتقا علم الكلام. جميل أهل العلم على أن كلمة الرحمن هذه مشتقة من الرحمة، أن كلمة الرحيم مشتقة من الرحمة. وبعضهم قال الرحمن ليس مشتقا وإنما هو علم على الذات العلي سبحانه وتعالى كلفظ الجلال، من الله هو الرحمن ومعاني أخرى لعلنا نتطرق إليها، ليست هي المقصد في معرفة الرب. أعرف أعلمنا أن الله أن لفظ الرحمن إنه مشتق أو غير مشتق وانتهت المسألة. وكلاهما أي الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة، ولكن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة من الرحيم. من قال هذا شبعان أو مدان وهي من صيغ المبالغة الزائدة، فالرحمن أبلغ في الرحمة من صيغ المبالغة يعني أشد مبالغة من الرحمة. والرحمن لما كانت كذلك أشد لما كانت كذلك أشد مبالغة الرحمن من الرحيم، قال أهل العلم الرحيم يختص بالمؤمنين والرحمن لا يختص بأحد، بل الرحمن بالكافر والمسلم والبر والفاجر في الدنيا والآخرة، أما الرحيم فهو يختص بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا كما سنذكر تفاصيل هذا الكلام في معرفة الرحمن الرحيم في كلام الله تعالى. والرحمة تستدعي مفهوما، ولا مفهوم إلا وهو محتاج، وهو الذي ينقض به حاجة المحتاج من غير قصد وإرادة وعناية. فالمحتاج لا يسمى رحيما، كما يريد أن يقول لله الأسماء الحسنى حتى لو كان المرء رحيما ويطلق عليه اسم الرحمة فرحمته ناقصة. لماذا؟ قال لأن هذا الذي يقال عليه رحيم هو في نفس الوقت محتاج، لا شك أنه ليس غنيا غنى مطلق، ولا شك أنه محتاج لمن يعالجه أو يعطيه، أو في النهاية هو محتاج سيموت، محتاج لأن يغفر له وأن يرحمه، محتاج. والمحتاج كما يقول الشيخ لا يسمى رحيما. والذي يريد قضاء حاجة ولا يقضيها فإن كان قادرا على قضائها لا يسمى رحيما. قال لماذا؟ قال إذ لو تمت الإرادة لوفى بها. كلام صعب شوية؟ واضح؟ واضح؟ يا إخواننا المشاهدين اللي بيتبعوا مركزين، بيناموا طول الليل، طول الدرس، بيناموا بيصحوا، بيناموا مش مركز في هذه المهمة. المحتاج الأول لا يسمى، الرحمة تستدعي مفهوما، ليس كذلك؟ الرحمة عشان يقول ده فلان يرحم فلان، لابد أن هناك مفهوما، هذا المفهوم أن هناك مفهوم، هذا المفهوم محتاج لهذه الرحمة، وهو الذي ينقضي به حاجة المحتاج من غير قصد وإرادة وعناية. مهلاش الجملة يعني هو زمور أن الغني غني مطلق يقضي حاجة المحتاج لا قصد ولا إرادة ولا عناية، يعني لو أراد ولم يقضي لا يسمى رحيما، ولو احتاج لا يسمى رحيما، ولو قصد إلى هذه الرحمة ولم تقم هذه الرحمة لا يسمى رحيما. فمن الذي تتحقق في هذه الأمور؟ الإرادة والقصد والعناية بالمرحوم، وكل ذلك يقع الله تبارك وتعالى. واضح؟ لعل أضع قليلا، أنا قل قلت هذا ملخص سنعود إلى شرحه حتى نبدأ يعني بس بركة الأسماء والصفات هذه الليلة لنعود إلى توسعة الشرح مرة أخرى وليستعد الناس لكتابة هذه المعاني ومعرفتها وتشغال الذهن كما ذكرنا أهل العلم أتعبوا أنفسهم في أن يحصلوا هذه المعاني لأنهم معرفة بجد كل أحد بقدر حظه من الأسماء والصفات بقدر حظه من معرفة الله ومن عبوديته وكذلك من محبته ومن القرب له ومن القيام بحقه إلى غير ذلك يعني سبب الأنكار أو المصائب التي نحن فيها اليوم هو عدم معرفة الرب سبحانه وتعالى واحد يعرف ربه فيعظم ربه ويجل ويقوم له ويتعب نفسه في سبيله ويترك الدنيا وما فيها ومن فيها الله سبحانه وتعالى كما فعل الصحابة لو كنا لأحد اليوم يهاجر ويترك ماله ووطنه وأولاده وكذا وكذا لله من الأهم الكل من كذا يقول لك يا الله سيب الوطن الآن والنار والأولاد والدار ويترك ذلك لله تعالى من مش مكلمش يعني في الدنيا يقول لك عنه إن شاء الله بعد ما يسمع الكلام يطلع بقى الله يكلمه قد سمع شيئا عن الله تعالى ومحبته ومعرفته وتوحيده والإقبال عليه وركون النفس له ودوام ذكره سبحانه وتعالى ولذلك يقول فالمحتاج لا يسمى رحيما والذي يريد قضاء حاجة ولا قضاء حاجة ولا يقضيها كذلك إن كان قادرا على قضائها ولم يقضيها لا يسمى رحيما لأنه لم يوفي هذه الإرادة وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما باعتبار العجز ما اعتبره من الرقة أنني ما هي الرحمة ما هي الرحمة ثم الرحمة الرقة التي تعتور المرء عندما يرى إنسانا يريد أن يحسن إليه هي بالرحمة معناه أنت جئت واحد مسكين فقلبك قد رق له وتحرك تريد أن ترحمه يعني تريد أن ترفع عنه ما هو فيه تريد أن تحسن إليه العكس الرأفة كما ذكرنا في الخطبة الرأفة الرقة التي تعتني المرء ليمنع الألم المكروه عن المرؤوف به الرحمة لتحمل على الإحسان إلى المرحوم ما انت رأفت به يعني كنت هتديه على دماغه بعدين لقيته يستاهل الرأفة يعني رفع قلبك له فلو فزت في مضايقته او في تألمه اما المرحوم وجدت من يتألم فتحرج قلبك ورق له لتحسن اليه لتزيل ما هو فيه من الألم ها كلام بسيطة مش كده فينفع في حق الله بقى ما ينفعش بقى في حق الله تعالى لا رقة ولا تعتير ولا ألم عشان كده يقول لك هذا تمام مطلق لله تعالى هذا الذي قد أصابه المقبول ورحمه الله تعالى هو يريد أن يرحمه فقط بغير رقة قد وصلت إليه منفعة الرب ورحمته ولا يضره رقة من عدمها لأن الرقة هذه من صفات العبد ليست من صفات الرب سبحانه وتعالى لذلك كانت كمال مطلقة لله تعالى لماذا أنت تدرك وكان بغير يتحرك هذا ضعف ويمكن أن ترحمه ويمكن أن لا ترحمه ويمكن أن تفيده وإذا لم تستطع ففي النهاية إن رحمته يقال أنت أفدت نفسك لماذا؟ قال لأنك رفعت لأنك قد رفعت عن نفسك هذا الإحساس بالرقة والضعف إزاء هذا المخلوق يبقى أنت زعلان وحزين أول ما ترحمه بتتبسط وتبقى وتنشرح إذا أنت عملت إيه؟ قال أفدت نفسك الله تعالى لا يستفيد من أحد شيئا لذلك كان كماله مطلقا سبحانه وتعالى من هذه الناحية من ناحية من الناحية الثانية أنه لا يفيد نفسه شيئا من رحمة الخلق بل يرحمهم لأنه رحيم بذاته سبحانه وتعالى كما سنذكر معاني الرحمة التي يذهل عنها المرء في قراءة كلام الله تعالى كما سنشير إلى شيء في ختام الكلام لذلك يقول وإنما الرحمة التامة إضافة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية به والرحمة العامة تتناول من يستحق ومن لا يستحق ليس كذلك؟ يتناول من يستحق اللحم ومن لا يستحق اللحم. هذه اللحم العام أليس قد أعطى الله تبارك وتعالى للكافرين ما يتنعمون به ويتلحمون به فيما بينهم ويعطفون به بعضهم على بعض؟ هذه مقتضيات أساس رحمة الله. ولما خلق الرحمة وضع في الخلق ولك أن تتصور شيئا سنشبهه بعض، لأن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء وأنزل في الدنيا جزءا واحدا وترك 99 جزءا للآخرة وارحم بها عباده. فنشبه هذه المعاني إن شاء الله الجميلة في نهاية الكلام على هذه المسألة. هذا الجزء من الرحمة قد أنزله بين العباد حتى إن الدابة كما يقول الحديث ترفع حافظها عن ولدها خشية أن تصيبه. دابة ولدها لسه مولود تحتها ترفع حافظها عنه خشية أن تصيبه، وذلك بهذه الرحمة من نعمة الرحمة التي أنزل الله تعالى التي قال فيها الله تعالى أرحم بهذا أو بهذا الله أرحم بهذا من الوالدة بولدها. وإنما الرحمة التامة يحفظ هذا الكلام إضافة الخير على المحتاجين وإرادته له عناية به. وإن الرحمة العامة وهي التي تتناول المستحق وغير المستحق، ورحمة الله تعالى تامة عامة عامة عامة لأنها قد تحقق فيها إرادة الخير وإفاضته عناية بالمستحق، وكذلك عامة لأنها تشمل المستحق وغير المستحق. أما كمالها فمن حيث أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها سبحانه وتعالى، وأما عمومها فمن حيث شمولها للمستحق وغير المستحق. وهي كذلك هذه الرحمة تعم الدنيا والآخرة، وكذلك هذه الرحمة تتناول ضرورات المرء وحاجاته ومزاياه الخارجة عنه، فهو الرحيم المطلق حقا سبحانه وتعالى. كلمة سريعة أنها تبين لك المعنى المجمل في عناية الله تعالى وإرادة الخير وإيصال لهؤلاء المستحقين وغير المستحقين وشمول هذه الرحمة للدنيا والآخرة رحمة تامة شاملة مطلقة دقيقة. نشير غير دقيقة، مش دقيقة يعني 60 ثانية، دقيقة يعني مسألة دقيقة غاية الدقة. يقول الرحمة لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المطلوب من رب من الزهر عن ذلك سبحانه وتعالى. فلعلك تظن أن ذلك نقصان شمال الرحمة، فاعلم أن ذلك كمال وليس بنقصان. أما أنه ليس بنقصان فمن حيث أن كمال الرحمة وكمال ثمرتها، ومهما قضيت حاجة المحتاج بكمالها لم يكن المفهوم حظ في تألم الرحم وتفجعه، ليس كذلك؟ مفهوم على الخمر. وإنما تألم الرحم لضعف نفسه ونقصانها، يعني يقول لك لو الرحم ده بيرحمك تألم ولا ما تألمش، فلما قضى حاجتك مالكش منفعة في ان يتألم ولا ما يتألمش، ليس كذلك؟ فإذا حدث ذلك في جانب الله فهذا كمان لو لا يتألم من ذلك سبحانه وتعالى، وإنما مقصودك أن تصل إليك الرحمة بغض النظر. يعني لو وقعت في حالة من الحالات التي تستدعى الرحمة وقام إليك هذا الإنسان الذي تألم قلبه لك وقضى لك حاجتك، وأنت تأثرت بكلمة تألم أو لم يتألم، إنما مقصودك أن تقضى حاجتك كاملة وانتهت المسألة. فقد قضي لك من الله تعالى بغير تألم ما الذي يفيدك في التألم من عدمه، إذا فهو كمال في حق الله تعالى. واضح؟ يقول وإنما التألم الراحم أو التألم الراحم وتفجعه هذا لضعف نفسه، هو الله تعالى منزه عن ذلك. وأما أنه كمان في معنى الرحمة فهو أن الرحيم من رقة يتألم يكاد يقصد بفعله دفع الرأفة والرقة عن نفسه كما ذكرنا. يعني عندما يتألم بإنسان فيرحمه يرفع عن نفسه هذا التألم الذي وقع فيه برؤية هذا المفهوم. ليس كذلك وليس ذلك في حق الله تعالى بل هو كمان مطلق لا يرفع عن نفسه شيئا وقد وقع به من جزاء هؤلاء. فإذا الرحمن أخص من الرحيم ولذلك لا يسمى به غير الله تعالى. والرحيم قد يطلق على غيره فهو من هذا الوجه قريب من اسم الجاري مجرى العلم سبحانه وتعالى. يعني الرحمن قريب من اسم الله الجلاله من اسم الجلاله من لفظ الجلاله لله تعالى وهو يجري مجرى العلم على الله تعالى. فكل الرحمن لا يعرف الا عن الله تعالى. انه كل الرحيم فلان الرحيم او الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم فيمكن ان يشترك معه في غيره. وإن كان مشتقا من الرحمة لذلك جمع بينهما سبحانه وتعالى فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا هو واحد سبحانه وتعالى وإن كانت أسماءه كثيرة جل وعلا بحسب كماله جل وعلا في ذاته تكمل أسماءه كذلك في صفاته. ذلك يقول فلزم أن نفرق بين الاسمين بين الرحمن والرحيم. ما قلنا الرحمن على هذا المعنى قريب من العلم على الله تعالى والرحيم يمكن أن يتصف به خلق الله تعالى. فبالحري أن يكون المفهوم من الرحمن يعني جزيرا أن يكون المفهوم من الرحمن نوعا من الرحمة هي أبعد من مقدورات العباد. لما كان الرحيم يشترك فيه العباد والرحمن أعلى منه فلا شك أن الرحمة التي في الرحمن أعلى من مقدورات الرحمة في العباد. صح كده؟ لذلك فإن لفظ الرحمن هذا يكون كما يقول الشيخ هنا الرحمة فيه أبعد من مقدورات العباد. ومن ثم كانت الرحمة فيه تتعلق بالسعادات الأخروية لأن في الأخروية لا يتعلق برحمة العباد شيء. فالرحمن هو العطوف على العباد بالإيجاد أولا ومن تعطف عليه فأوجده وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيا والإسعاد في الآخرة ثالثا والإنعام بالنظر إلى وجه الكريم رابعا. هذا هو الرحمن. تنبيه حظ العبد من اسم الرحمن حينئذ أن تكون الرحمة أوسع وأبعد من مقدورات رحمة العباد أليس كذلك؟ والرحمن فيه بعض الهيبة الاسم نفسه فيه بعض الهيبة والقهر والعظمة. لذلك يقال لما قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن لو قلت قل ادعوا الله او ادعوا الرحيم يختلف الكلام ليس كذلك؟ لو قلت في كلامه سبحانه وتعالى وكلهم في الآية وقال اتخذ الرحمن ولدا لو قلت اتخذ الرحيم ولدا يختلف. فهل الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا. لو قلت يوم محشور المتقين إلى الرحيم بدا الرحمن وجد الخلاف. صح؟ قلت يوم محشور المتقين إلى الرحمن وفدا أو قلت يوم محشور المتقين إلى الرحيم تسويها حتى بإحساسك كذا من غير فهم المعنى لا تساويه. إن شاء الله سنشبه معاني كثيرة يتفهموا بها النظر هذه الألفاظ في كلام الموقع. لذلك يقول ينبغي أن يعلم المرء حظه من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله تعالى الغافلين فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله تعالى بالوعظ والنصح ولكن بطريق النصح دون العنف. من الرحمن من الرحمة حظك منه من هذا الاسم وهو المعنى الذي ينبغي أن يتعرف المرء فيه لله تعالى بالنسبة لأسماء الله تعالى لكي يتصف المرء بهذه الصفات من صفات الرحمن فيخرج إلى الملائكة المقربين في قربهم إلى الرب سبحانه وتعالى. المهم يقول حظه من هذا الاسم هو أن يرحم عباد الله تعالى الغافلين فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى طريق الله تعالى بالوعظ والنصح ولكن بطريق النطق لا بطريق العنف لأن حظه من الرحمن الرحمة البالغة. ده الناس بقى تقول إيه المضيع بقى بطريق الله تعالى والأخلاق السيئة والمعاملة الخشنة والرخامة في معاملة الخلق حتى ينصحه في الله تعالى وحتى يحمله على أوامر الشارع وحتى يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر وحتى يرفعه عن الغفلة التي هي فيها ليس قد تحقق بهذا الاسم ولم يأخذ حظه من هذا الاسم. إنما أن تأخذ حظك منه إنما يكون بالبطر لا بالعنف يعني حتى الشيخ كتبها أتمنى العنف وإن الله رفيقكم يحب الرفق في الأمر كله ويعطى على الله جماله ويعطى على العنف. إن أردت أن تتصل بصفة الرحمة فلتبارك في الأخذ بهذا المعنى من الرحمة بالله تعالى. ثم قال وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو عليه قال لعل الله أن يخرج من أسلابهم من يقول لا إله إلا الله وكان يحاول كما سنذكر في الجوع شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الرحمة به حتى يهتدوا إلى الله تبارك وتعالى مع أنهم كانوا كفرة فعصاة المؤمنين أولى حينئذ أن تنظر عليهم بعين الرحمة وأن الذي أوقعهم في المعصية كان يمكن أن يوقعك أنت فيها فرحمك بإبعادك عن المعصية فارحمهم بأن تأخذهم إلى الله تعالى لا أن تعاملهم هو يعاملهم بالرحمة سبحانه وتعالى مع عصيانهم ويردهم وفي أموالهم وزرعهم وصحتهم ووقتهم وأن تعاملهم على عكس ما يعاملهم به هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. هذه هي المسألة مسائل أهل السنة وهي أن يكون المرء مع العصاة والمذنبين أن يخرج بأيديهم بالنصح والرحمة إلى الله تعالى وأن يكون كل معصية تجري في العالم كمعصية الله في نفسه أنهم أخذ بحظه من الرحمن فكذلك لا بد أن يعلم أن ما يقع في العالم كأنه يقع منه أو يقع فيه أو يقع عليه فلا يأبو جهدا فلا يقصر في إزالة هذه المعصية بقدر وسعه وكل ذلك رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لسخط الله تعالى وأن يستحق البعد عن جواره. وحظ من الرحيم هذا حظ من الرحمن أما حظ من الرحيم ألا يضع فاقة لمحتاج التي ذكرناها في معرفة الرحمة ألا يضع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته. إذا لم يشوف أخوها يضع أصابع على شيء على افتقار على مرض على غيره على تألم على حزن ولا يسد هذه الفاقة ولا يرحمه فيما هو فيه من مرض أو ألم أو ضيق أو حزن أو افتقار أو غيره فكأنه لا يعرفه لم يأخذ بحظه من رحمة الله تعالى والاتصال بهذا الاسم. ولا يترك فقيرا في جواره وبلده إلا ويقوم بتعهده ودفع فقره إلا بماله أو بجاهه أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره. أن تقوم بذلك بمالك لا لا مال لك أن تقوم بجاهك أو أن تسعى إلى من يتمكن في إزالة ذلك فإن عجزت عن جميع ذلك أن تعينه بالدعاء وإظهار الحزن بسبب حاجته رقة عليه وعطفا كأنك مساهم له في ضره وحاجته. هذا الكلام إن شاء الله سميع الشرف كما سنذكر بعد ذلك. كفاية كده؟ كفاية كده بعد ذلك. يقول ذكرتم أن الرحمن أن الرحمة هي تكون للأجمعين للناس عامة الكافر والمسلم وعلى عكس الرحيم، فكيف ذكرتم أن الرحمن تتصف بالخصوصية؟ ونفهم نسأل الرحمن خاص في مسماه في الاسم نفسه، عام في معناه، غير الرحيم. الرحيم عام في الاسم خاص في المعنى. الحظ ذي يعني الرحيم خاص في الاسم لا تسمى به الا الله، ولكنه عام في الرحمة اسم الكافر المسلم الدنيا والآخرة. الرحيم عام في الاسم يعني يتسمى به الرب ويتسمى به غير المخلق، ولكنه خاص في المعنى ان الرحمة من الله للمؤمنين. ماشي كده؟ هو جواب عن العيد ذكروا أنا أذكرها إن شاء الله في الشرح. أرتم في المرة الماضية اسم الله الحسنى التي استنبطها الحافظ في فتح الباري، ففي أي جزء من فتح الباري يمكننا المزيد ظن أنه في الجزء الحادي عشر الله تسلم في الجزء الحادي عشر في باب الدعوات. كيف يستقيم من المرء ان يتحرك بالرحمه مع الغضب لله تعالى عند انكار المنكر وبخاصه عند الجهل به؟ مسالتين لا تنفصلان. يعني انت مش بتروح تنكر المنكر على هذا العاصي لانك عايز تموته، لا، لانك من الرحمه به تريد ان تمنعه من غضب الله. يعني رحمتك به هي التي حركتك حتى يطلع عن غضب الله النازل عليه، هذه الرحمه. ولا يمنعك هذا من انكار المنكر. احنا نقرا الدرس كنا لسه مش لاحق دلوقتي في الكلام بتاع الرحمه. يقول لي الشيخ الولد مريض، وقال نضرب مثالا نقرر هذه المساله. الولد مريض وابوه يريد ان يعمل له حجامه والام لا تريد. ظاهر الحال أن الأم أرحم به وأرأف به، ولكن العقل يقتضي لم يعمل حجامة ويقطع جلده ويخرج الدم أن تلك هي الرحمة الحقيقية به، صح ولا غلط؟ فذلك أرحم به من أمه. أمه مش عايزة تعمل له حجامة وحيستنى عيان مريض الولد. أن الله عملها الأرض وقام بما يكون به سيكون بذلك أكثر شفقة على الولد وأكثر رحمة به، لأنه يعمل على إسعاده وعلى شفائه وعلى بعض الأسقام والآفات عنه. الأم برحمتها تود أن تقطع هذه الآفات ولا تنام في الطفل. ماشي، فهم المعنى؟